والمراد بالكنه الحقيقة، والشرط الثاني السلامة من التمثيل، السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، فالتحريف يفضي إلى التعطيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل، والتكييف يفضي إلى التمثيل. وعمدة هذا الباب النقل المحض، وعمدة هذا الباب النقل المحض من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخبر عن أسماء الله وصفاته لا بد أن يكون مرجوعا فيه إلى ما وصف وسمى الله به نفسه، أو وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، لأنه خبر عن غيب، لأنه خبر عن غيب، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، والغيب لا يطلع عليه إلا بالوحي، والوحي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول، ويشار في كتب العقائد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، بقولهم تنزيه الله عما لا يليق، ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم الإثبات، ويشار إلى الأصل الثاني وهو الإثبات بقولهم الإثبات. وهذان الأصلان دل عليهما في خطاب الشرع بما يبينهما، وهذان الأصلان دل عليهما في خطاب الشرع بما يبينهما. فالأصل الأول وهو النفي دل عليه بلفظين، فالأصل الأول وهو النفي دل عليه بلفظين، أحدهما التسبيح، أحدهما التسبيح، والآخر التقديس، أحدهما التسبيح والآخر التقديس، والأول أكثر ذكرا فيه، والأول أكثر ذكرا فيه. والأصل الثاني وهو الإثبات دل عليه بالتحميد، والأصل الثاني وهو الإثبات دل عليه بالتحميد. وغلب في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات، وغلب في كتب الاعتقاد ذكر النفي والإثبات دون ذكر المعهود الشرعي، دون ذكر المعهود الشرعي، لأنهما أبين، لأنهما أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مناقضة أهل البدع المخالفين في هذا الباب، لأنهما أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مناقضة أهل البدع المخالفين في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته،

إثبات وجود لا نعلم حقيقتها، فكذلك يكون إثبات صفات الله إثبات وجود دون علم كيفيتها وهذا هو الذي أراده العلماء بقولهم القول في الصفات كالقول في الذات، ذكره الخطابي والخطيب البغدادي وقوام السنة الأصبهاني في آخرين، ومعناه ما تقدم من أننا نثبت صفات الله مع قطع علمنا بكيفيتها، مع كإثباتنا ذات الله مع قطع علمنا بكيفيتها. وذكر المصنف في جملة كلامه هنا قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ولها معنيان أحدهما أن يكون النفي والإثبات واقعين في جميع الأسماء والصفات، ففي الأسماء نفي وإثبات وفي الصفات نفي وإثبات، وهذا حق. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان أولهما الأسماء النافية، مثل السلام والقدوس والثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. ويكون النفي الموجود في الأسماء متعلقا بالمعنى دون المبنى فالأسماء الإلهية جارية على الإثبات في مبناها وأما في المعنى فيكون منها ما معناه النفي كالاسمين المذكورين فإنهما يتضمنان تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان أولهما الصفات المنفية كالنوم والظلم والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة والفرق بين النفي الواقع في الأسماء والواقع في الصفات أن نفي الأسماء يكون في المعنى دون المبنى وأما نفي الصفات

الواردة في الآيات المذكورة 28 اسما. الأول الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال: الله لا إله إلا هو، وقال: لتعلموا أن الله، في آي أخر ذكرها. والثاني الأحد، قال تعالى: قل هو الله أحد، ولم يأتي معرفا في القرآن بل صح في الحديث. والثالث الصمد، قال الله تعالى: الله الصمد، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج، وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج. والرابع والخامس الحي والقيوم، قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والسادس والسابع العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر أنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الباطن أنه الذي ليس دونه شيء، وتفسير الظاهر أنه الذي ليس فوقه شيء. وإذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج معه إلى غيره، ذكره الطبري وغيره. والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم، وقال: العليم الخبير. والخامس عشر الرزاق، والسادس عشر ذو القوة أي صاحبها، والسابع عشر المتين وهو شديد القوة، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذو القوة اسم إلهي إضافي، وذو القوة اسم إلهي إضافي. وسيأتي بيان قاعدة الأسماء الإلهية المفردة والمضافة، وسيأتي بيان قاعدة الأسماء الإلهية المفردة والمضافة. والثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير، وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون الغفور والرحيم والرحمن، الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقال: والله غفور رحيم، وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث والعشرون الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة في آيات أخر. ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل، لكن صح في الحديث. رحمك الله. والرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير. قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. والسادس والعشرون أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. والسابع والعشرون خير الماكرين. قال الله تعالى: والله خير الماكرين. والثامن والعشرون عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. والأسماء الثلاثة الأخيرة من الأسماء الإلهية المضافة، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فأسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة، الأسماء المفردة مثل اسم الله والرحمن والرحيم، والثاني الأسماء المضافة مثل اسم رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد، وشيخنا ابن باز. ونقل الأول إجماع المسلمين على دعاء الله بها، وزاد ابن القيم في بدائع الفوائد وشفاء العليل نوعا ثالثا، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، مثل اسم المعطي المانع، والقابض الباسط، والضار النافع. فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد، الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فلا يكون أحدهما اسما لله على الاستقلال، بل مع التركيب. وليس في أدلة النقل ما يمكن الاستدلال به على هذا النوع سوى ما رواه أصحاب السنن، إلا النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، الرازق، وإسناده صحيح. وبقية ما عده ابن القيم في هذا النوع لا يثبت فيه شيء، والله أعلم. وهذه الأسماء الثمانية والعشرون تتضمن 31 صفة، هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكم والحكمة والخبر والخبر والخبرة والرزق بفتح الراء وكسرها والقوة والمتانة والقوة والمتانة والسمع والبصر والبصر والبصيرة، السمع والبصر والبصر والبصيرة، والمغفرة والرحمة، والمغفرة والرحمة، والربوبية والعفو، والربوبية والعفو، والقدرة والتقدير والمكر، والقدرة والتقدير والمكر. ووجه استفادة هذه الصفات هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، ووجه استفادة هذه الصفات هو من الأسماء الإلهية المتقدمة، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته أو أكثر، يتضمن صفة من صفاته أو أكثر. فمن طرائق إثبات الصفات كونها مضمنة الأسماء، وإليه أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي عند أصحاب إثبات الصفات، فكل اسم من أسماء الله يدل تضمنا على صفة من صفات ربنا عز وجل، وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي، ولا يأباه النقل الشرعي، فاسم الله فيه صفة واحدة هي صفة الألوهية، واسم الحكيم فيه صفتان، هما الحكم والحكمة، واسم البصير فيه ثلاث صفات، هي البصر والبصر والبصيرة، فمتى ساعد الوضع اللغوي على الدلالة على ما تضمنه اسم من صفات ربنا ولم يأباه النقل الشرعي أثبتت تلك الصفات. وذكر المصنف أدلة مستقلة لجملة من الصفات المتقدم ذكرها كصفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو، فإنه ذكر لهذه الصفات أدلة مستقلة غير ما تقدم من كونها مستفادة من أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر صفات إلهية أخرى على وجه التصريح بها، لا ترجع إلى الأسماء المتقدمة، وهي 47 صفة، الأولى صفة الملك، قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض الآية، وقال: له الملك. والثانية والثالثة: المشيئة والإرادة. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولكن الله يفعل ما يريد، في آية أخرى ذكرها. والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط. والرابعة والخامسة: الحفظ والقدرة. الحفظ والقدرة، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال: فالله خير حافظا. ومعنى لا يؤوده حفظهما لا يكرثه ولا يثقله، أي لا يهمه، أي لا يهمه. ثبت هذا في الآثار عن ابن عباس ومجاهد. فلا يعجزه سبحانه حفظ السماوات والأرض، ولا يكلفه ذلك شيئا. والسادسة: المحبة. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى: إن الله يحب المتقين، في آية أخرى ذكرها المصنف. والسابعة: الكتابة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. والثامنة: الرضا. قال الله تعالى: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. والتاسعة والعاشرة: الغضب واللعن، الغضب واللعن. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. والحادية عشرة والثانية عشرة: السخط والرضوان، السخط والرضوان. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، وهو شدة الغضب. والرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان صحيحتان أيضا، والرضوان والرضوان بكسر الراء وضمها لغتان صحيحتان أيضا. فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما، فيجوز ذكر الصفة بكل واحد منهما. والثالثة عشرة والرابعة عشرة: الأسف والانتقام، الأسف والانتقام. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب. والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، والفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد. والخامسة عشرة والسادسة عشرة: الكراهة والتثبيط، الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة. والتثبيط الحبس والمنع، والتثبيط الحبس والمنع، والسابعة عشرة المقت. قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله الآية، والمقت هو أشد البغض، والمقت هو أشد البغض. والثامنة عشرة الإتيان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقال: أو يأتي ربك. والتاسعة عشرة المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد ورود، أما الإتيان فورود بقوة وإقبال، ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، فالمناسب للعذاب شدة الأخذ، ودل عليه بالفعل أتى. وقال الله في ابنة شعيب: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ففي مشيها تباطؤ وتثاقل يناسبه الفعل جاء. واضح؟ طيب، واحد من إخواننا في الرياض أورد عليه إشكال، واللي يورد عليه إشكال هذا من أحب الناس، لأنه يعينني على أن نفهم الشرع أكثر، والإنسان لا يضيق صدره بالإشكال، بل ينظر في فهمه هل هو صحيح أم غير صحيح. أورد قول الله سبحانه وتعالى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فما الفرق بينهما؟ هل هذا يدل على الاستواء أم لا يدل، أم على ماذا يدل؟ اللي هو إيش؟ أن تأتينا. أيوه، صحيح هذا المعنى، لكن ما الفرق بينهما أصلا؟ الأذية هذه، بس هذا يعكر عليهم، يشتد عليهم عذاب فرعون بعد ذلك. وجواب ذلك أن هذه الآية تصدق المعنى الذي ذكرناه، فكان إتيانه إليهم بالنبوة وهي أعظم، فأتى إليهم بأمر قوي هو النبوة، ثم لما خالقهم صار بينهم نبيا، فدل على ابتدائه النبوة فيهم بأمر عظيم استعظموه وهو مجيء رسول إليهم، فذكر بالإتيان أولا، ثم لما استقر بين أظهرهم عبروا عنه بالمجيء والله أعلم. وذكر المصنف في آيات الإتيان قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لأن المذكور فيها يقع مقدمة لإتيان الله، فلما بينهما من التلازم ذكرت في هذا الباب، فهي ليست صريحة في صفة الإتيان، لكنها ملازمة لها، فإن الله عز وجل إذا قضى أن يأتي تشقق السماء حينئذ بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويمكن أن تكون هذه الآية من آيات الصفات على قراءة ابن كثير: وننزل الملائكة. إلا أن المصنف رحمه الله كان يقرأ بحرف أبي عمرو بن العلاء. والعشرون صفة الوجه، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. والجلال هو غاية العظمة، والجلال هو غاية العظمة. والحادية والعشرون صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. والثانية والعشرون صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف رحمه الله على ما ورد فيه ذكر اليد مثناتا دون الإفراد والجمع مع ورودها كذلك في القرآن، فإن اليد جاء ذكرها مفردة ومثناتا ومجموعة. واقتصر المصنف على التثنية لأن المثنى إذا أطلق لم ترد به إلا حقيقته، لأن المثنى إذا أطلق لم ترد به إلا حقيقته، بخلاف المفرد، بخلاف المفرد والجمع، بخلاف المفرد والجمع، فربما أريد بالمفرد الجنس وأريد بالجمع التعظيم، فربما أريد بالمفرد الجنس وأريد بالجمع التعظيم. والصفة الثالثة والعشرون صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. فهذه الآيات في إثبات صفة العينين لله. وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء، وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء. أولها ذكرها بالجمع، ذكرها بالجمع، وهو الواقع في الآيتين الأوليين عند المصنف. والثاني ذكرها بالإفراد، ذكرها بالإفراد، وهو الواقع في الآية الأخيرة عند المصنف. والثالث ذكرها بالتثنية، ذكرها بالتثنية، ولم ترد في القرآن الكريم ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة، ولا جاءت صريحة في الأحاديث الصحيحة، لكن ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فالعور لا يطلق إلا باجتماع أمرين، فالعور لا يطلق إلا باجتماع أمرين، أحدهما أن يكون الموصوف به ذا عينين، أن يكون الموصوف به ذا عينين، فلا يطلق على ذي عين ولا ذي أعين، فلا يطلق على ذي عين ولا على ذي أعين. والآخر أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة، أن تكون إحدى عينيه معيبة والأخرى سليمة. ونفيه صلى الله عليه وسلم العور عن ربه يفيد إثبات كمال عينيه، يفيد إثبات كمال عينيه سبحانه، إذ لو لم تكن له عينان على التثنية لما أطلق عليه نفي العور. وإثبات العينين هو المعروف في كلام أئمة أهل السنة، وإثبات العينين هو المعروف في كلام أهل السنة. والحديث المذكور عد دليلا على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها فيه، عد دليلا على الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها فيه، فلا يدخل في قول المصنف ولا يقاس بخلقه، إذ ليس فيه قياس للخالق على المخلوق، ومن ادعاه فقد غلط، ومن ادعاه فقد غلط، إذ هو من فهم الكلام العربي وفق وضعه، إذ هو من فهم الكلام العربي وفق وضعه. ولم يزل أهل السنة يستدلون بهذا الحديث في إثبات صفة العينين. وممن ذكره دليلا من أكابرهم أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي. والصفة الرابعة والعشرون صفة الحمل. قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والخامسة والعشرون صفة الرؤية. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى، في آية أخرى ذكرها المصنف. والسادسة والعشرون صفة المحال. قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، هو الغلبة بمكر وكيد. والسابعة والعشرون صفة الكيد. قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد، وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر المتقدمة يظهر كمالها، يظهر كمالها في مقابلة أهل المكر والمحال والكيد، في مقابلة أهل المكر والمحال والكيد المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم. ومن ثم وقعت مقيدة بمقابلها، ومن ثم وقعت مقابلة مقيدة بمقابلها. فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك. فلم يصف الله نفسه بالمكر والمحال والكيد على وجه الإطلاق، بل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك، فيكون إثباتها على وجه التقييد ليظهر كمالها، فيكون إثباتها على وجه التقييد ليظهر كمالها. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد تنقسم إلى نوعين، أن الصفات الإلهية باعتبار الإطلاق والتقييد تنقسم إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة، صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال كالعلم والحياة والقدرة. والآخر صفات مقيدة، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها، ويبين كمالها بمجازات أهلها بها كالمكر والمحال والكيد. والصفة والثامنة والعشرون صفة العزة. قال الله تعالى: ولله العزة. وقال: فبعزتك. والتاسعة والعشرون والثلاثون صفة الجلال والإكرام. قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال هو غاية العظمة كما سبق. والحادية والثلاثون صفة الحمد. قال الله تعالى: له الحمد. وقال: وقل الحمد لله، في آية أخرى. والثانية والثلاثون صفة الخلق. قال الله تعالى: وخلق كل شيء. وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض. والثالثة والثلاثون التبارك والإنزال. التبارك والإنزال. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والخامسة والثلاثون صفة التحريم. صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم ربي الآية. والسادسة والثلاثون صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. والسابعة والعشرون صفة الرفع، قال الله تعالى ورافعك إلي، ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. والثامنة والثلاثون صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا في آية أخرى ذكرها المصنف. والتاسعة والثلاثون صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا، ثم ينبئهم بما عملوا. والأربعون صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. والحادية والأربعون صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. والثانية والأربعون القيل والقال، القيل والقول، القيل والقول، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهما لغتان في كلمة واحدة، وهما لغتان في كلمة واحدة. والثالثة والأربعون صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال وكلم الله موسى تكليما. والرابعة والأربعون صفة النداء، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال وناداهما ربهما في آية أخرى. والخامسة والأربعون والسادسة والأربعون التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. والسابعة والأربعون صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا، وجعل هؤلاء الآيات اللواتي ذكرهن المصنف هنا للدلالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم، للدلالة على رؤية المؤمنين ربهم غلط من وجهين، غلط من وجهين. أحدهما أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق. والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل، أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. فالمراد هنا إثبات صفة، فالمراد هنا إثبات صفة هي صفة التجلي، هي صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم مصرحا به في الآيتين الأوليين، وهي الزيادة والمزيد المذكوران في الآيتين الأخيرتين. وتقع الرؤية بتجليه سبحانه، ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه، ووقع التصريح بالصفة في قوله تعالى فلما تجلى ربه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتجلى لهم يضحك، فيتجلى لهم يضحك. وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة، وهذه الصفات التي تقدم ذكرها كلها تسمى صفات مثبتة. ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، أن الصفات الإلهية باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى قسمين، أحدهما صفات مثبتة وهي التي أثبتها الله، وهي التي أثبتت لله عز وجل، وهي التي أثبتت لله عز وجل وتسمى الصفات الثبوتية، وتسمى الصفات الثبوتية. والآخر صفات منفية وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وهي التي نفيت عن الله عز وجل وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. ومن الصفات المنفية الواردة في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، ومن الصفات المنفية التي في الآيات التي ذكرها المصنف 11 صفة، الأولى والثانية النوم والسنة، الأولى والثانية النوم والسنة وهي النعاس. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والثالثة الموت، قال الله تعالى في نفيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والرابعة الولد، قال الله تعالى: لم يلد، وقال: ما اتخذ الله من ولد. والخامسة الولادة، قال الله تعالى: ولم يولد. والسادسة الكفؤ وهو المماثل، الكفؤ وهو المماثل، قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والسابعة السمي، قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور، وهو استفهام استنكاري يفيد نفي المذكور. والثامنة الند، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتاسعة والعاشرة الشريك والولي، قال الله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو المعين الذي يتصرف معه بما ينفعه، والولي المنفي عن الله هو المعين المتصرف معه بما ينفعه كما كان يعتقده المشركون. والحادية عشرة المثل، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا 10 آيات، أولها قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، وآخرها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، وهي جميعا في تقرير مسألة الصفات المنفية، وهي جميعا في تقرير مسألة الصفات المنفية. والمراد من النفي كما تقدم إثبات الكمال المقابل، لأن النفي في نفسه ليس كمالا، ولكن الكمال في إثبات مقابله. وذكر فيها المصنف قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق، وهو أصل في تنزيه الله عن كل ما لا يليق. وختم تقرير الصفات المنفية بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، على الله ما لا تعلمون. للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، أولاهما المشبهة، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بربه، الرب بخلقه. والثانية المعطلة،